قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة، ولكن لا يتعمد ذلك. هذه النقطة من الورع ومن التدرج والسمو في التشريع كما يقولون. مالك يقول: رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، وخذ معها أيضا الوقوف بعرفة، هذه المواقف الثلاثة لا يشترط فيها أن تؤدى على تمام الطهارة. لو وقف جنب بعرفات، لو وقفت حائض بعرفات، صح الوقوف ولا لا؟ صح الوقوف. لو سعى بين الصفا والمروة جنب أو سعت حائض على ما سيأتي لمالك فلا مانع في ذلك. إذا رمى الجمار وهو جنب أو رمته وهي حائض، على سبيل المثال، الرمي صحيح، ولكن يقول مالك رحمه الله: ولكن لا ينبغي إيش؟ التعمد لذلك. بمعنى لو تيسرت لك الطهارة فهي أولى، وهذه قاعدة عامة. وأعم منها: الواجب على أو ينبغي للمسلم لا يخرج من باب بيته إلا متوضئا. تذكر الله، تستغفر الله، تسأل الله، يأسرع لك أمر صلاة، أي أمر كان. العوام يقولون الوضوء سلاح المؤمن، والوضوء وطاء. فإذا كان الوضوء كما جاء في حديث بلال: بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت حفيفا عليك أمامي. الرسول يقول لبلال: بما تسبقني إلى الجنة؟ والله هذا أمر حار العقل فيه. رسول الله سيد الخلق، بلال عبد حبشي، يقوم يسبق رسول الله إلى الجنة؟ والله المسألة ما هي بالعبودية ولا بالحرية، ولا حبشي ولا رومي ولا عربي ولا فارس، ولكن جابوا ايش؟ والله احسوا، ايش دور بلال يشوف ايش اللي عنده، ما هو عرف نفسه. والله ان كان ولا شيء، ما احدثت حدثا الا احدثت وضوءا، ولا توضأت وضوءا الا صليت به صلاة. يبقى هذه في احسن منها؟ فاذا كان الانسان في الحالة العادية، ذهبت الى عملك في مصنع، في متجر، في مكتب، في اللي يكون، وانت متوضئ الحمد لله، تحس بارتياح نفسي وبهدوء وطمأنينة واقرب الى الله. اذا كان في عبادة ولو لم يشترط لها الطهارة فالاولى ان تكون على طهارة. اذا مالك رحمه الله يرشدنا الى ما هو الاولى. الحد الادنى تصح بلا طهارة، والحد الاعلى الافضل ان تكون بايش؟